Oh, Oh. قلوبهم تخشى قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحظ ولا يكون ولا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم